الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام صلى الله رحمه الله في كتاب السنة: أخبرني حق قال حدثنا أصحاب بن إبراهيم قال حدثنا أكثر بن حمد قال حدثنا موسى بن عبيد الربي عن محمد بن كعب القرظي قال: كأن الناس لم يسمعوا القرآن إلا حين يسمعون من في الرحمن يتلوه عليهم. نعم. يعني كلامه يعني استكبار الناس في أنفسهم. نعم. أخوي المشركين يعني. أخبرني حرب قال حدثنا مسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جحش أنه كان يقرأ في المصحف ويبكي ويضعه على وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا عمرو بن زراعة قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القرآن قالت: كلام ربي كلام ربي. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن عائشة أنه شهد ابن المبارك وقيل له إن النضر بن محمد يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. فقال المبارك: صدق النضر. نعم. أن هذا كلام الله وفيه كلام الله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كيف يكون هذا الكلام مخلوق؟ نعم. واخبرني حق قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن انس قال حدثني مالك قال: كان ابن عمر لا يقرا القران الا وهو طائر. نعم. هذا تحرف منه وتعظيم منه لكلام الله سبحانه وتعالى. والا فانه يجوز قراءه القران بغير متواضع. نعم. أخبرنا أبو بكر بن الوليد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من قال القرآن مخلوق فلا يصلى خلفه. نعم. وإن مرض فلا تعد وإن مات فلا تشهد معه. نعم. هذا كلام عبد الرحمن بن مهدي التابعي رضي الله تعالى عنه. جعله خارج الإسلام. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن شبيب قال سمعت الخليابي يقول: لا تصلوا خلفهم، يعني من قال القرآن مخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس بن أبي عمران البخاري قال سألت ابن المبارك عمن قال القرآن مخلوق فقال: كافر لا يصلى خلفه. خلفه. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يقرأ القرآن الا وهو طاهر. نعم. اخبرني حرب بن اسماعيل قال حدثنا ابو تقي بن شارب بن عبد الملك قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثني سلمة بن سالم عن نوح بن ابي مريم عن ابي شيخه عن مكحول بن عباس انه راى رجلا يمحو لوحا برجله فنهاه وقال ابن عباس: لا تمحو القرآن برجلك. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتب القرآن في الأرض. نكتب القرآن في الأرض. يعني صح هذا يعني ينبغي عشان كله من تعظيم يعني آيات الله تبارك وتعالى. يعني إذا كتبت مثلا في لوح وتمحى تمحى باليد أيضا وكذلك لا تكتب في الأرض لأنه لو جاء إنسان ربما يطأ. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أبو معنى وقاشي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز رأى رجلا يكتب في الحائط من القرآن فنعاه وضعه. نعم. قد يكون إهانة كذلك. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الحرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهويه: الصبي يكتب القرآن على اللوح يمحوه بالبزاق. قال: يمحوه بالماء ولا يتم أن يبزق عليه وكره أن ينفوه بالمزاق. نعم. يعني الأطفال مثلا يكون عند اللؤ، اللؤ يكون شيء من المعدن كالصفيحة وغيره أو الخشب، ويكتب لآية القرآن ثم يريد أن خلاص حفظها تمحوها. فيمنعه أن الصبي يعني يبصق على الآيات وبعدين يمحو هذه لما ينحو بالماء، هو يمحو الكبر على الاستطياع. أن هذا في نوع كبر اسم الإهانة كلام الله. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثنا قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق لم يجعل ولا أرى لمن كان له قال بهذه المقالة إلا أبي جانبه ويظهر لهم جمعا ويظهر لهم جمعا. أخبرني محمد بن جعفر محمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله لا يكلمون ولا يجالسون. أخبرني يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي قال سمعت محمود بن غيلان قال لأحمد بن حنبل ثم يحمد لأحمد النسابوري قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يكلم ولا يجالس. فقال أحمد ثبت الله قوله. أخبرنا أحمد بن محمد بن حابي قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله من قال القرآن مخلوق قال ألحق به كل ألحق به كل ألحق به كل بني ألحق به كل بني. نعم يعني كلام أنه خلاص ألحق به كل بني يعني يعني سبه بكل أنواع السب تهبه بكفر أو بدعة وروح من الدين اللي هو الذي يقول القرآن ومخلوق فقال ألحق به كل بني. نعم. قال فقال كافر قال اي والله قلت فنظهر لهم العداوه او نجانبهم قال اهل خراسان لا يقومون بهم. فيقول بهم فنظهر بهم العداوه ولا نجانبهم. فقال اهل خراسان يعني اهل السنه في خراسان ما يستطيعون يقاومهم يعني ان المقال انتشرت في خراسان واهل البدعه فيها اكثر من اهل السنه فلا يستطيعون ان يظهر لهم العداوه يعني فيصانعونه. فقال اهل خراسان وذلك انه في بعض البلدان عمت هذه البدعه واصبح من يقول بالسنه فيها وان القران هو كلام الله غير مخلوق الا ولا يستطيعون ان يقاوموا يعني الكفره التي تقول بهذه المقاله. بما اخذ يعني يعني راعى هذا الامر لما سئل يعني نظهر لهم العداوه ثلاثه قال هذه خراسان يعني لا يستطيعون مقاومه. نقف ان شاء الله.